فالمسألة الأولى في قوله إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك، والعطاس هو صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد. فإذا عطس العبد أمر أن يغطي وجهه لئلا يتناثر أثر عطاسه مما يخرج من أنفه، فيغطيه بيده أو بثوبه ليحصل حبس المتناثر من أنفه عند عطاسه، فإما أن يرد ثوبه كعمامة أو طرف قميص ونحوه على وجهه مغطيا له، أو يمسك بيده على أنفه. والمختار كون الإمساك باليد اليسرى، لأن الخارج عادة عند العطاس هو المخاط، وهو مستقذر طبعا لا شرعا، فطباع الناس تنفر من رؤيته وأثره، وإن كان غير مستقدر شرعا. والمستقدرات شرعا أو طبعا من الأذى، واليد الأسرى يسرى تكون للأذى، أما اليمنى فتكون للتكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.